الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، تأنيث الفعل هنا واجب أو جائز؟ جائز. جائز، لماذا؟ لأنه مجازية التأنيث. أحسنت، فيجوز في غير القرآن أن تقول زلزل الأرض. لماذا قولك المبني والمفعول أولى من المبني المجهول؟ لأن فاعل أحيانا لا يكون مجهولا. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. إذا أردت أن تبني الفعل ضرب المفعول فماذا تقول؟ ضرب. أحسنت. أكرم. أكرم. أحسنت. يكرم. يكرم. أحسنت. تعلم. تعلم. أحسنت. اكتسب. اكتسب. أحسنت. باع. بيع أو بوع. أو بقي وجه ثالث. بيع أو بوع أو تازي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. الإخلاص الكسر وإخلاص الضم والإشمام. نعم، تفضل الشيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الراعيني رحمه الله تعالى: والنائب عن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. فظاهر نحو قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن، وقوله تعالى: ضرب مثل، وقوله تعالى: وقضي الأمر، وقوله تعالى: قتل الخراصون، وقوله تعالى: يعرف المجرمون. والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت إلى آخر ما تقدم. لكن من الفعل المفعول أو وينوب عن الفاعل واحد من أربعة: الأول المفعول به كما تقدم، الثاني الظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان، الثالث الجار والمجرور نحو قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، الرابع المصدر نحو قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني نحو أعطي زيد درهما. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والنائب عن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن، وقوله تعالى: ضرب مثل، وقوله تعالى: قضي الأمر، وقوله تعالى: قتل الخراصون، وقوله تعالى: يعرف المجرمون. الشاهد من هذه الآيات كلها أن نائب الفاعل اسم ظاهر. قال: المضمر نحو ضربت، هو فعل ماض مبني للمفعول، مبني على الفتح المقدر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. وكذلك ضربنا، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وضربت هكذا عندكم أو ضربت؟ عندي ضربت. ضربت. وفي النسخة الأخرى ضربت، لا بأس. ضربت، التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع النائب فاعل. وعلى نسختي ضربت، نائب الفاعل ضمير مستتر، هذه التاء تاء التأنيث، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. قال: إلى آخر ما تقدم. ومنه في القرآن: وأمرت لأعدل بينكم، التاء هنا نائب فاعل. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نا نائب فاعل. قال: لكن يبنى الفعل للمفعول كما تقدم، إلا أن الفرق أن الفعل هنا مبني للمفعول. وفي الأمثلة السابقة التي أخذناها في باب الفاعل والتي أخذناها أيضا في فصل المضمر الأمثلة فيها مبنية المعلوم. ثم قال: وينوب عن الفاعل واحد من أربعة: الأول المفعول به كما تقدم، وإذا قرئ القرآن النائب هنا هو المفعول به، ومثله ضري مثل النائب هو المفعول به، قضي الأمر قتل الخراصون يعرف المجرمون النائب هو المفعول به. قال الثاني الظرف: نحو جلس أمامك، أمامك هذا ظرف مكان هو نائب الفاعل، وصيم رمضان، رمضان هذا ظرف زمان هو نائب الفاعل. ذكر مثالين، الأول لظرف المكان والثاني لظرف الزمان، مثلا تقول صيم يوم طويل، يوم هو نائب الفاعل أنيب هنا الظرف، صيم يوم الخميس، يوم هو نائب الفاعل وهو ظرف. ثم قال الثالث الجار والمجرور، تقول مثلا فرح بانتصار المسلمين، بانتصار جار ومجرور وهو النائب، جلس في حديقة واسعة، في حديقة جار ومجرور وهو نائب الفاعل، ومنه قوله تعالى ولما سقط في أيديهم، الجار والمجرور هنا في أيديهم هو نائب الفاعل. قال الرابع المصدر، تقول مثلا قرئ قراءة مجودة، المصدر هنا هو نائب الفاعل، جلس جلوس الخاشع، جلوس مصدر وهو نائب الفاعل، أكرم إكرام عظيم، إكرام هذا المصدر هو نائب الفاعل. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة هذا المصدر هو نائب الفاعل. ثم قال رحمه الله ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا، غالبا هذه إشارة إلى مذهب الكوفيين والأخفش الذين أجازوا نيابة غير المفعول به مع وجوده. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، قالوا أنيب هنا الجر والمجرور بدليل النصب في قوما، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ومنه قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا بذكر قلبه، معنيا اسم مفعول، واسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمفعول، بذكر هو نائب الفاعل لأنه نصب قلبه، لو أناب قلبه لرفعه، إنه كما سبق في نائب الفاعل أنه يقوم مقام الفاعل فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وقوله قلبه بقي منصوبا، إذن ليس هو الذي أنيب، الذي أنيب هو الجار والمجرور ما دام معنيا بذكر، بذكر هو الذي أنيب. ومنه قول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفاذ الغي إلا ذو هدى، الشاعر في قوله لم يعن بالعلياء إلا سيدا، أنيب الجار والمجرور بالعلياء بدليل نصب سيدا، وهذا الذي أجازه الكوفيون والأخفش استعمله الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله تعالى في نظم مختصر خليل، يعني إنابة غير المفعول به مع وجود المفعول به، وذكر في طرته أن هذا من باب ما دام معنيا بذكر قلبه، يشير إلى هذا الذي أجازه الكوفيون والأخفش. ففي قولك ضرب شاهد الزور ضربا شديدا، هنا البصريون لا يجيزون أن تنيب المصدر الذي هو الضرب مع وجود المفعول به الذي هو الشاهد، لكن على مذهب الكوفيين والأخفش يجوز أن تقول ضرب ضرب شديد شاهد الزور، أنبت المصدر مع وجود المفعول به، ضرب ضرب شديد، ضرب هو نائب الفاعل وهو مصدر والمفعول به موجود شاهد الزور، ضرب ضرب شديد شاهد الزور، فيجاز إنابة المصدر هنا مع وجود المفعول به، لأن مقصود المتكلم إبراز المعنى وهو شدة الضرب، فأناب ما له أهمية في إيضاح غرضه. هذا معنى قوله ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. قال ابن مالك ولا ينوب غير هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. وقد يرد هذا مطابق لقوله غالبا، يعني قد يرد في الكلام الفصيح إنابة غير المفعول به مع وجوده، وهذا معنى قوله غالبا، يعني قد يرد في غير الغالب إنابة غير المفعول به مع وجوده، وهذه إشارة لا ما سبق من الشواهد. مثلا في قولك أكرمت زيدا، هذا المثال لو كتبناه أكرمت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير إكراما عظيما في داره. أكرمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، يوم الجمعة يوم ظرف زمان، أمام الأمير أمام ظرف مكان، إكراما عظيما، إكراما مصدر، في داره، هذا جار ومجرور. اجتمعت الأربعة، المفعول به والظرف بنوعيه والمصدر والجار والمجرور. الآن إذا بنيته المفعول ماذا تقول على مذهب البصريين؟ أكرم زيد يوم الجمعة أمام الأمير إكراما عظيما في داره. أحسنت بارك الله فيكم. على مذهب الكوفيين والأخفش يجوز أن تنيب غير المفعول به، والذي أنبته هو الذي ترفعه. إذا أنبت ظرف الزمان ماذا تقول؟ أكرم زيدا يوم الجمعة أمام الأمير إكراما عظيما في داره. أحسنت بارك الله فيكم. طيب إذا أنبت ظرف المكان ماذا تقول؟ أكرم زيدا يوم الجمعة أمام الأمير إكراما عظيما في داره. أحسنت بارك الله فيكم. طيب لو أنبت المصدر ماذا تقول؟ أكرم زيدا يوم الجمعة أمام الأمير إكرام عظيما في داره. إكرام ماذا؟ إكرام عظيم في داره. أحسنت. نعم أحسنت، لأنه نعت للمصدر. طيب لو أنبت الجار والمجرور ماذا تقول؟ أكرم زيدا يوم الجمعة أمام الأمير إكراما عظيما في داره. في داره أحسنت، الرفع لا يظهر، لكن تعرف أنه هو النائب، تعرف أن الجار والمجرور هو النائب عن الفاعل لأن غيره منصوب. أحسنتم بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما، نحو أعطي زيد درهما. إذا كان الفعل يتعدى بمفعولين، مثل الفعل أعطى يتعدى بمفعولين، فإنه يناب أحدهما مناب الفاعل ويبقى الآخر منصوبا. فمثلا في قولك أعطيت الفقير ثوبا، أعطيت فعل وفاعل، الفقير مفعول به أول، ثوبا مفعول به ثاني، فتقول إذا بنيته المفعول أعطي الفقير ثوبا، الفقير نائب فاعل، ثوبا مفعول ثاني منصوب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين وإياكم.